من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله يحب التوابين والمتطهرين ويغفر للمنيبين والمستغفرين ويقيل عثرات العابرين ويقبل اعتذار المعتذرين ويفتح باب التوبة للتائبين الراجعين النادمين يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المطحن امن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بنعة ولدا أوجهها إلى كل شاب انغمس في المعاصي والشهوات أوجهها إلا إلى كل رجل طال أمله وساء أمله بل أوجهها إلى كل مسلم أدى الفرائض واجتنب الكبائر وظن أنه غير مطالب بالتوبة رغم أن ربه تبارك وتعالى يناديه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أوجهها إلى كل من عرف طريق الاستقامة فواظب على الطاعات وفعل المندوبات وظن انه غير معني بالتوبة وان التوبة خاصة بالمذنبين رغم ان رسوله يناديه كما ثبت في مسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة فالتوبة كلنا في حاجة إليها الطائر والعاصي والبار والفاجر لكنني قبل أن أدخل بكم هذا المدخل أذكر لكم هذه القصة جاءني شاب في ريعان شبابه يقدم رجلا ويؤخر أخرى ثم قال لي اريدك في امر قلت خيرا تكلم فاذا به وقد احمر وجهه وتلعثم لسانه وقمح قلت تكلم فغالب نفسه ونطق بكلمة واحدة نطق بها وسكت ثم ترجع اليه تتكلمان قال لي اذنك ثم صمت وغرفت الدموع من عينيه قرات في هذه الدموع سطورا كثيره قرات فيها كيف يكون حال العبد حين اكرمه الله عز وجل يومها. قرأت في هذه الدموع كيف يكون حال القلب اذا ابتعد عن طريق الرب جل وعلا. يكون حيران يتقبض في ظلماء كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. ثم مسح دموعه واقبل علي يكلمني بقلبه وجوارحه يقول منذ أذنبت هذا الذنب وأنا لا أذوق مناما ولا طعاما تلومني نفسي ويعذبني ضميري. يقول لا هناء بطعام ولا نفسق بمنام ولا راحة في كلام. حينها وقفت متفكرا ومر بخاطري قول العليم بذات الصدور فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا شباب الاسلام لا راحة إلا في شرع الله ولا سعادة إلا في طاعة الله ولا لذة إلا في القرب من الله جل وعلا. ثم قال لي ثم أخلعت عن هذا الذنب وتبت ونزلت واستغفرت فهل يقبل الله عز وجل توبتي؟ قلت سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة لكن عليك أن تفارق مكان المعصية وذكريات المعصية وأصدقاء المعصية وأسباب المعصية. عليك أن تفارق كل ما يذكرك بها وأن تبدأ صفحة جديدة مع أصدقاء صالحين يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا عجزت وينبهوك إذا غفلت. وهنا أسدل الستار لأصدقاء مشكلة عامة وهي مشكلة انحراف الشباب. ما أسبابها وما علاجها؟ أما أسبابها فكثير لكنني أقتطف منها أربعة هي في نظري أهمها. أما الأولى فهي في عنقك أنت أيها الوالد وسوف تسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. إهمال الوالدين لابنهما يجب على كل رجل وامرأة أن يتابع ابنهما متابعة جيدة. عليك أن تعرف ابنك، تعرف مدخله ومخرجه، تعرف مقيله ومبيته، تعرف أين يقضي وقته ومع من يمشي، لأنه أمانة في عنقك. كما أنك تسأله عن المدرسة، تسأله عن الدراسة، تسأله عن التقدم والتأخر، يجب عليك أن تسأله عن الصلاة، يجب عليك أن تسأله عن الطاعة، وأن تسأله ماله عن الحرام والحلال، من منا يجمع أبناءه يوما في الأسبوع ويقرأ عليهم من سيرة قدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن يجمع أبناءه ويذكرهم ببطولات الصحابة والتابعين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويحذرهم من فسق الفاسقين وبطون الناجين. ممن يفعل ذلك قليل قليل واعز من القليل، حتى شد بيننا شعاب من الشباب يفتخرون بالتشبه بالكفار والتجار، حتى انك تمشي احيانا في احياء مسلمه فلا تكاد تصدق عينيك ان تمشي في بلده مسلمه، اهؤلاء مسلمون؟ اهؤلاء عرب؟ اهم احفاد خالد بن الوليد حقا وعمر بن الخطاب صدقا؟ كما قالهم قد تغيروا، تغيرت مظاهرهم وعاداتهم وقيمهم، بل وتغيرت قلوبهم ايضا. لو راهم عمر لاستنكر وجودهم، لو اعلموا عمر الفاروق نسبتهم واخبروه الرسايا انكر النسب من زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. أيها الناس، أمانة فلا تضيعوها، أبناؤكم أبناؤكم، فلذات أجدادكم. إنا يقولون لكم رحمة بعد الممات أو ولد صالح يدعو له، وإنا يقولون عليكم وبالا ونكالا والعياذ بالله. أما الأمر الثاني وهو سبب جوهري من أسباب الإشراف، فهو أصدقاء السوق. عليكم يا شباب الإسلام ورجالة أن تصاحبوا الصالحين وأن تصادقوا المتقين وأن تجالسوا المؤمنين وأن تجالبوا المستهزئين والمستهترين. أنا لم أقل لكم هذا من عندي، بل هو أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم إليكم، كما ثبت في الترمذي بسند حسن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. واعلم أخي المسلم أنك تصبغ بصبغة صديقك، ولا بد. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول، وما ثبت في الترمذي بسند حسن أيضا: المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقد قيل: لا تسل عن المرء وسل عن قليله، فإن القليل بالمقالل يختلي. فعليك بالصديق، الصديق الذي يذكرك بالله، الصديق الذي يجرك إلى طاعة الله، الصديق الذي إذا اغتبت أحدا أمامه خفك وأسكتك، الصديق الذي يعينك على الخير ويعزك عليه، الصديق الذي إذا جلس معك ذكرك بعيوبك، وإذا غاب عنك سطر عن الناس قبائحك. هذا الصنف من الناس قليل، بل أقل من القليل، فقد صارت الناس أعزا من الكبريت الأحمر. لكنك ستجد أينك تجد لن تجده على قهوة يتناول المرجيلة، ولن تجده في مجلس يسرح لحوم الناس، ولن تجده يتمشى على طريق ليرمي الغافلات والرائحات بنظراته الخائنة. كلا، إنك ستجده هناك، ستجده في الصف الأول عن يمين سنان، ستجده يأتي إلى الصلاة مبكرا إما مع الأذان أو قبله، لأنه يريد أن يكون من السابقين الذين قال الله عز وجل عنهم: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهو يريد أن يكون من هذا القليل، فما جزاؤهم؟ ما جزاء هؤلاء السابقين؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ثالثا، من أسباب الانحراف أيها الإخوة البعد عن مجالس الذكر، مجالس العلم، فمن ابتعد عنها عاش في جهالة جهلاء حتى وإن كان من أغنى الناس، مشى في ظلماء حتى وإن كان من أبصر الناس. مجالس الذكر التي تجلي القلوب وتهذب النفوس وتطمئن الأفئدة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجالس الذكر التي تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وتقربك من ربك الرحمن تبارك وتعالى، مجالس الذكر التي من داوم عليها عمل أمور دينه. ولكن ما هي مجالس الذكر؟ مجالس الذكر هي مجالس الوعظ، هي مجالس الفقه، مجالس العلم. التي تضعف الشيطان وتقوي الإيمان وتقربك من ربك الرحمن تبارك وتعالى، مجالس الذكر التي من داوم عليها علم أمور دينه. ولكن ما هي مجالس الذكر؟ مجالس الذكر هي مجالس الوعظ، هي مجالس الفقه، مجالس العلم، مجالس تلاوة القرآن، وكل مجلس يذكرك بالله عز وجل فهو مجلس ذكر. فقد كان أحد الصحابة وأظنه ابن مسعود كان يجمع مجموعة من الصحابة ويقول: هيا بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة فيذكرون الموتى حتى يبكون وتضل لحاهم. أيها المسلمون، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكنني أنتقل بكم إلى بيت القصيد وإلى لب الموضوع وإلى الأمر الذي فاته كثير منا اليوم، بل إلى السنة المتروكة المظلومة بين السنن، ألا وهي الغفلة عن ذكر الموت. الغفلة عن ذكر الموت سبب من أسباب الانحراف، لا أقول انحراف الشباب فقط، بل انحراف الشباب والرجال والشيوخ على حد سواء. إن هذا المسلم إذا وضع الموت نصب عينيه تبصر وتنبه وجهد في الدنيا وسامع الظالم واقترب من الله وابتعد عن المعاصي، فيجب عليك أن لا تجعل الموت نصب عينيك فقط، بل تجعله في شويداء قلبك، تذكر نفسك به ليلا ونهارا وسرا وجهارا. لما؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن تصبح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومفرق الجماعات، وإي والله لو تعلمون ما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم: ما تلذذتم بطعام ولا شراب ولا بالنساء على الفرشات ولا خرجتم إلى الصعداء تسألون إلى الله عز وجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وإن الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الأحباب، روي أن هارون الرشيد ذلكم الرجل الذي ملك من الصين شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا لما اشتد عليه الوجع وعرض به المرض استدعى الأطباء فلا يأسوا منه، فاستدعى طبيبا فوسيا شفاء فأمر أن يعرض ماؤه عليه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء، ماؤه أي بوله ليعمل له تحليلا. فلما نظر ذلكم الطبيب وهو لا يعرف أن هذا ماء الخليفة استعرض المياه، فلما وصل إلى مائه قال: قولوا لصاحب هذا الماء يوصي، قولوا له يوصي، فقد تداعت خواه وتكفرت دنيته وما أخاله يعيش طويلا. فلما أخبر هارون الرشيد قال: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع موت قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى، مات الجميع. ثم أمر فحفرت له حفرة أمام فراشه، ثم نظر فيها، نظر إلى قبره الضيق عما قليل فينزل من علياء قبره إلى ضيق قبره، نظر إلى مثواه الأخير وتفكر أيام حياته التي كانت تنتقل القواد بين يديه، نظر إلى أيام حياته الذي كان يصدر الوزراء والأمراء عن أمره، ثم قال: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إي والله، أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين السلاطين؟ أين الفراعنة؟ أين الأغنياء؟ أين الأقوياء؟ أين المتكبرون؟ أين المتكبرون؟ هناك في حفر ضيقة أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتقر؟ فكانوا جميعا كما نخبر ونادوا جميعا ومات الخبر. أين هم؟ أين هم؟ في التراب ايها الاحباب، تفكر نفسك يا عبد الله، تفكر نفسك يوم تنزل من بيتك الفتيح الى قبرك الضيق، تفكر نفسك يوم تنزل من علياء قصرك الى ضيق قبرك، تفكر نفسك يوم تنزل انشغال بالناس بالانشغال بنفسك، تفكر نفسك يوم تنزل من علياء قصرك الى ضيق قبرك، تفكر نفسك يوم تنسى الانشغال بالناس بالانشغال بنفسك. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر نفسك يا عبد الله وحولك الاهل والاصحاب والاخوان والاحباب، وانت مفجع على فراش الموت، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا قولا. يمس احدهم يده ليضعها على صدرك ليتاكد من ضربات قلبك، ويمس الاخر اصابعه ليقربها من انفك ليتاكد من تردد نفسك. والله عز وجل يناديهم جميعا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كبار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تستطيعوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما ظلام للعبير. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. والله عز وجل يناديهم جميعا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تذكر نفسك يا عبد الله، تذكر نفسك يا عبد الله، وقد حملوك على خشبة حجباء، وحملوك إلى حفرة ضيقة، من يضعك في هذه الحفرة؟ عدوك يلقي بك في التراب؟ كلا، بل يبادر أحق الناس إليك، وأقربهم منك، وأرحمهم بك، ويضعك في هذه الحفرة. ثم يهيل عليك التراب حفرة مظلمة، حفرة ضيقة، معك فيها السود هو أنيسك أخي المسلم. ثم تمر عليك الأيام والسنون فتتحلل إلى تراب. إلى الله أنت صاحب المنظر الجميل والريح الطيب، تتحول إلى تراب، وبعدما تتحول إلى تراب وتأتي أجيال وأجيال، ربما يطع الناس بأقدامهم، بل ربما يطمع من ترابك إلى أن من الفخار يشرب الناس منه ويتمتعون فيه ولا يدرون أن هذا كان فلانا، بل ربما صنعت منك لبنة فوضعت في جدار آلاف السنين. يروى بالأثر أن رجلين تخاصما على جدار في حدوده بينهما، فلما اشتد الخصام انطق الله عز وجل بقدرته لبنة من الجدار فقالت لا هذان فيما تختصما والله إنني كنت ملك ملكا من ملوك الدنيا ملكت في الدنيا 1000 سنة ثم مت وصرت ترابا 1000 سنة أخرى فجاء رجل فعجلني إلى من فخار فظلمت 1000 سنة ثم انكفرت وصرت ترابا مرة أخرى ثم جاء صاحب هذا الجدار فجعلني لبنة في هذا الجدار ففيما تتخاصمان وفيما الشجار ماذا تتأخذان معهما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه إناء ليشرب فيه فتناول الإناء وتذكر أن هذا الإناء بنى من تراب فخاطب الإناء قائلا الله أعلم كم فيك من عين كحيل وخد أثيل لا إله إلا الله وترنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين لو تذكر الناس مصرعهم ما تكالبوا على الدنيا لو تذكر الناس أن الآخرة مصرعهم ما تكالبوا على حرام قط أخي المسلم اعلم ان الله عز وجل اوجدك للاختبار والابتلاء ولو قست مرحلتك في الدنيا مع ما مر قبل وجودك من الاف السنين وما ياتي بعد موتك من الاف السنين لوجدت ان عمرك قطره في بحر ان عمرك ثوان معدوده كما قيل العمر انفاس معدوده في اماكن محدوده ثم بعد ذلك ما زلت مشغولا بالدنيا عن الآخرة وما زلت مشغولا باللذة الفانية عن السعادة الباقية وبالهوى عن الالتزام أما تعلم يا عبد الله أن تلك النفس وما تهوى ذل لها وإهانة وأن بطانها عن أهوائها عز لها وكرامة يقول ربنا تبارك وتعالى فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مهما عملت من لذات ومهما ارتكبت من الشهوات ففلستك. هل اللذة باقية؟ كلا. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى ذنوبا في لذتها لا خير في لذة من بعدها النار. لا خير في لذة من بعدها النار. فاعمل لنفسك يا عبد الله واجتهد ولا تقل اني مسلم سادخل الجنة. كلا كلا فان ترك النجاة ولم تسلك مداركها. ان السبيلة لا تجري على اليبس. ركوب النعس ينسيك الركوب ما ينسيك ما كنت تركب من فعل ومن فرج. يوم القيامة لا مال ولا ولد. فضمة القبر تنسي ليلة العرف. وضمة القبر تنسي ليلة العرف. خاطب نفسك وقل لها يا نفس قد أذق الرحيل وأضلك الخطب الجليل. فتأهدي يا نفس لا يبعث بك الأمل الطويل. فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل. وليركبن عليك فيه من الثرى ثقا ثقيل. كرم الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أخي المسلم زر المقابر السنة المجهولة. زر المقابر وتذكر حياتك الباقية. واجلس هناك ولا تبكي على احد. وابكي على نفسك وابكي على مثواك وابكي على مستقرك كي تعود بقلب صافي وضمير نقي لا غش فيه ولا غل ولا حقد ولا حقد. اخي المسلم اكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل تكبر حسناتك ويعلو مقامك. اخي المسلم حافظ على الصلاة في وقتها ليكون لك قرب من الله عز وجل. اخي المسلم استيقظ في ثلث الليل الاخر حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا فينادي هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له حتى يطلع الفجر. وقد كان ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله اذا جاء ثلث الليل الاخر استيقظ ووقف في مصلاه ونادى بهذه الابيات قبل ان يبدا الصلاه. قال لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وجئت اشكو الى مولاي ما اجد. اشكو اليك ذنوبا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلل. مددت اليك يدي بالذل معتريئا يا خير ما مدت اليه يد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسترافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر اعمالنا من الرياء وطهر بيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الى الحق وثبتنا عليه. اللهم اهدنا الى الحق وثبتنا عليه. اللهم اهدنا الى الحق وثبتنا عليه. اللهم اجعلنا للموت من الذاكرين. اللهم اجعلنا للموت من الذاكرين. اللهم اجعلنا للموت من الذاكرين. ولك من المنيبين المخبتين ومن عذابك من الخائفين ولجنتك من الراجين. اللهم انك تعلم اننا عبادا ضعفاء مذنبون فنجنا من النار. اللهم نجنا من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تعذب جمعا اجتمع فيك ولك. اللهم لا تعذب اعينا ترجو لذة النظر الى وجهك. اللهم لا تعذب ألسنة تخبر عنك وتدعو اليك. اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق الى لقائك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. آمين آمين. وصلى الله على